صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صدحت فوق الغصون فاقدات للقرين، صدعت فوق الغصون فاقدات للقرين، فاستهلت سحب أجفاني وهزتني سجوني. حق لي أبكي دماء عوض الدمع الهتوني، حق لي أبكي دماء عوض الدمع هتوني، لغريب نازح الدار خليا من معيني، لطريب الخد دام الوجه معفور الجبين، لست أنساه بأرض الطاف إذ قال أخبروني، لست أنساه بأرض الطاف إذ قال أخبروني ما اسم هذه الأرض، قالوا كربلاء. يا ابن الأمين قال كرب وبلاء في ثراها يدفنوني، وبها تسلب نسواني، وفيها يذبحوني، وبها يمتحن الله رجالا ينصروني. هذا خطابه لأصحابه، بعد خطابه لشيعته. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني، وإذا به قد جهز عياله وأطفاله ونسائه، وهو يشد الرحيل إلى العراق، وكل امرأة تبكي وكل طفلة تنوح، كل واحدة تنادي ومصيبتها يوم الذي راعي الشيم أنواع يشد الراحل، يوم الذي راعي الشيم انواع يشد الراحم جاب الهوادج للحرام كل فارد قدم حدله طبلعت زينب مبتسم عباس راعي المرجلة طبلعت زينب مبتسم عباس راعي المرجلة قال لها يا مهجة علي قومي نروح الكار قالت يا خويا ما احملي يا هو الذي يتكف قال لها عينا شبشري امرك نود نتماث سارت عباسي حدي والزيل مضج هلاهله كل ساعة عباس نزل محمل الحارة يعدله صد ليل حسين وناشده شنهي نازل تكبل فله قال لي يا خويا نازلتي تدري بخيتنا مدان قال لي يا خويا نازلتي تدري بخيتنا مدان ما تعرف الذل والهضم عاشت على العز والعلا ليتك يا عباس تحضر يوم مشى من كر ليتك يا عباس تحضر يوم مشى من كربه ونادت عنكم يا ابو فاضل ترى قوا خذاني وكل ما جرى دمعي على خدودي على خدودي ضرباني كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني ضيعه وسفر ويتام ما يخفاكم الحال انا لله وانا اليه راجعون المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الإسلام دين شملت تعاليمه وإرشاداته جميع جوانب الحياة. الإسلام ما اقتصر على جانب دون جانب، الإسلام نظم علاقتك الأسرية، علاقتك بزوجتك، علاقتك بأولادك، نظم علاقتك الاجتماعية، علاقتك بالآخرين، علاقتك مع الغني، علاقتك مع الفقير، علاقتك مع الظالم، علاقتك مع المظلوم. وفي نفس الوقت نظم علاقتك بربك، تصلي 5 مرات في اليوم، تصوم مرة في السنة، تحج في العمر مرة. في جميع جوانب حياتك ترى ضوء الإسلام ونور الإسلام يشرق بتعاليمه وبأحكامه. والإسلام كما أرادك أن تكون مصليا وصائما وحاجا أرادك أن تكون سعيدا أيضا. يعني الإسلام عندما أمرك بهذه الأحكام وبهذه الفرائض، هل معناه أن الإسلام مجرد طقوس عبادية ومجرد ألفاظ تقلقلها على لسانك في زاوية أو في محراب فقط؟ الإسلام واقع عملي، الإسلام حركات تعيشها، الإسلام حركات تتجسد في واقعك الذي تعيشه. فالإسلام كما أرادك أن تكون مصليا وصائما وحاجا ومزكيا أرادك أن تكون سعيدا، أرادك أن تعيش في مجتمع سعيد، أرادك أن تعيش في مجتمع متواصل مترابط، كل جزء منه يرتبط بالجزء الآخر. أرادك أن تعيش في بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. أرادك أن تكون ضميرا لأخيك، وأراد أن يكون أخوك ضميرا لك، وكل منكما قلبا للآخر وضميرا للآخر وإحساسا واحدا وقلبا واحدا. إذا كان الإسلام يريد هذا، يريد أن يكون مجتمعك سعيدا، يريد أن يكون مجتمعك متقدما بعيشه الرغيد الهانئ، فلا يتم ذلك إلا إذا جعلك مواسيا للفقراء والمحرومين. إذا واسيت الفقراء والمحرومين وتنازلت لهؤلاء ولهذا الصنف من الناس وواسيتهم وعشت آلامهم، حين ذلك صار المجتمع سعيدا مترابطا. وإلا ما دامت مشكلة الفقر موجودة في المجتمع، أو ما دام المجتمع يعيش منهجا برجوازيا، إما غني مفرط وإما فقير متسكع ولا واسطة بينهما أو ولا حل بينهما، ما دام المجتمع يعيش هكذا دون أن يرحم الأغنياء الفقراء، فذلك المجتمع منحط ومتدهور، يعيش آلام ومآسي ولا يمكن أن يخطو خطوة إلى الأمام. كاد الفقر، يقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله، كاد الفقر أن يكون كفرا، وقال ما دخل الفقر بلدا إلا وقال للكفر خذني معك. فقر هذا الرجل عندما يستحكم فيه ويخيم عليه، ماذا يعالج فقره؟ ومن أين يأتي باللقمة التي تشبعه؟ ومن أين يسد جوعته؟ ومن أين يشبع نهم عياله وأطفاله؟ والفقر قد استحكم وخيم عليه بجميع صوره وأشكاله، يضطر إلى الكفر، يضطر إلى الفسق. المرأة الفقيرة تضطر إلى الزنا، الرجل الفقير يضطر إلى السرقة، يضطر إلى أن يعيش نقمة متواصلة وحقدا دفينا على الأغنياء وعلى الطبقة الغنية من المجتمع. هذا الفقير عندما يعيش هذه النقمة ويعيش هذه النفسية الحاقدة، هو هذا معنى الكفر. شنو معنى الكفر؟ يعني بالتالي يرى بأن الله فضل أناسا على آخرين وفضل طبقة على أخرى دون أن يرحم تلك الطبقة المتسكعة ودون أن يوجد لها منهلا يرويها ويشبعها. وهذا هو معنى الكفر، وهذا أنت لا تريده في مجتمعك وأنت العاقل الذي تحب أن يخطو مجتمعك الخطوات السريعة إلى الأمام في سعادته وازدهاره. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال الرسول صلى الله عليه وآله: اطلعت على أهل الجنة فوجدت أكثرهم الفقراء، واطلعت على أهل النار فوجدت أكثرهم الأغنياء. وهذا مو معنى ذم في الغنى، لا، الغنى إذا كان مفيدا للمجتمع فهو ثروة المجتمع وحياة المجتمع ونماء المجتمع، ولولاه لم يعيش مجتمع من المجتمعات. هذا مو معناه ذم في الغنى، لا، وإنما ينظر الرسول إلى الواقع الذي تمادى فيه الأغنياء في حرصهم وبخلهم، والفقراء عاشوا بحرمانهم وآلامهم، فقال هذه الكلمة: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع، وإنما علاج المشكلة بأن ينصف الغني الفقير، بأن يواسي الغني الفقير، هذا علاج المشكلة. وإلا إذا عاش المجتمع على هالنوعين المتباينين سوف يتحول المجتمع بعد ذلك إلى خراب وفساد، وسوف تأفل بركاته وتذهب خيراته. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذه شلون كفرت بأنعم الله؟ كفرت بأنعم الله حينما احتكرت النعمة، حينما منعتها عن المحتاجين، حينما منعتها عن المحرومين، حين ذلك كفرت بأنعم الله. حينما عاشت هذا التصنيف الطبقي كفرت بأنعم الله. إذا يجي الغني المجلس تشوف إلى قيام وتشوف إلى احترام خاص، وإذا جاء الفقير وعساه من كان قد يكون محتقر أو قد يكون لا نظرة احترام له ولا نظرة توقير له، هذا من كفران النعمة. يعني أنت غاية ما ميزت أو ما ميزت به على أخيك الفقير أنك تملك دراهم ودنانير، هذه الدراهم والدنانير لا تجعلك موقرا وتجعل ذاك محقرا، وليست ميزة وليست فضيلة توجب الميزة بينكما بأن توقر أنت ويحقر ذاك أبدا. فكفرت بأنعم الله عندما احتكرت النعمة، بل وزادت على ذلك بأن احتقرت المتسكعين والفقراء فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فهل تريد من مجتمعك أن يتحول إلى مجتمع لا خير فيه ولا بركة تطرى عليه ولا سعادة ولا ازدهار؟ أبدا. تريد مجتمعك يعيش عيشا رغيدا سعيدا وهو منهل الخيرات ومنهل البركات التي تضفى على الجميع ويتناولها ويستفيد منها الجميع، وهذا مما يريده الشرع الشريف وتريده الشريعة الإسلامية. ومن جملة الروافد المالية والمادية التي تنعش المجتمع وتكون عصبا حيا محركا للمجتمع الخمس. الخمس من أعظم الروافد المالية. احنا ليش يتفشى في مجتمعاتنا ترك هذا الواجب؟ لماذا نتساهل في ترك الخمس وهو واجب من الواجبات؟ كما أن الصلاة واجبة الخمس واجب، كما أن الصلاة إذا تركتها مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا، كذلك الخمس إذا تركته مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا. يعني الخمس لا يفرق عن الصلاة ولا عن الحج ولا عن الصيام. الخمس واجب شرعي كسائر الواجبات، وتركه من أكبر الكبائر المعاقب عليها بالنار. فلماذا نحن نتساهل في أداء هذا الواجب؟ ولماذا يشيع فينا ترك هذا الأمر وعدم القيام به، وهو أمر نراه بالوجدان لو كان لأورق مجتمعنا ولأثمر بخيراته وبركاته؟ ثم أنت إذا تركت هذا الواجب وإذا أهملت هذه الوظيفة، ترى أنت يعني ما أنت لا تراعي جوانب شرعية أو لا تراعي جوانب خلقية في هذا الأمر. أولا أنت ترى صلاتك فيها إشكال، وضوءك فيه إشكال، حياتك كلها فيها إشكالات شرعية. أنت الآن عندما تصلي شنو يشترط في الصلاة؟ راجع الرسائل العملية، يشترط في الصلاة اللباس المباح، يكون لباسك مباح مو مغصوب. طيب إذا كان لباسك عليك فيه الخمس وأنت لم تدفع الخمس، فجزء من لباسك مغصوب، لأن جزء من لباسك فيه الخمس ولم تدفعه، فإذا لم تدفع الخمس لباسك مغصوب. المكان أنت اللي اشتريته بأموالك وجاي تصلي في هذا المكان، يشترط في الصلاة المكان المباح. طيب أنت إذا تصلي في هذا المكان وقد اشتريته بمال فيه الخمس وأنت لم تدفع الخمس، فكيف تكون صلاتك صحيحة؟ يعني صحة الصلاة وقبول الصلاة متوقف على أداء الخمس، حتى يكون لباسك طاهرا مباحا، حتى يكون مكانك طاهرا مباحا، وضوءك، الماء الذي تستعمله في الوضوء لابد وأن يكون مباحا. وكيف يكون مباحا وأنت لم تدفع فريضة الخمس؟ الأموال الذي تصرفها على أولادك جزء منها حق لله وحق للرسول. الأموال التي تصرفها مهرا لزوجتك، هذا المهر الذي تستحل به زوجتك فيه الخمس، فإذا لم تؤدي الخمس فكيف تستحل به زوجتك؟ والخمس نافذ في جميع أموالك وفي جميع أملاكك. كيف تتساهل في هذه الوظيفة؟ ثم الوظيفة إذا نظرت إليها من ناحية روايات أهل البيت، ترى أهل البيت يشددون على جانب الخمس. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: هلك الناس في بطونهم وفروجهم، هذا الأعظم، وفروجهم، لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا. يعني عدم أداء الحق، عدم أداء الخمس موجب للهلاك في الفروج في الأموال. كيف تعيش على أكل الحرام؟ عدم دفع الخمس يجعل مالك مختلط بالحرام، لأن جزءا منه حق لله، كيف تعيش بالحرام؟ وقد نهى الله عن أكل الحرام، وأنت تعلم بأن أكل الحرام أقل ما يستلزم، أقل ما يستدعي قساوة القلب. ولهذا تشوف الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشورة خاطب بني أمية قال: ملئت بطونكم من الحرام فقلوبكم كالحجارة، أو هي أشد قسوة. هذا أقل ما يستلزم، وأنت تعيش دائما في هذا السير وفي هذا المنهاج ممتنع عن أداء هذه الفريضة، فريضة الخمس. والإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من أكل شيئا من حقنا كأنما أكل من لحمنا. أترضى أن تكون أكلا للحم أهل البيت؟ أترضى أن يخاصمك أهل البيت يوم القيامة ويقولون: قد أكلت من لحمنا لأنك أكلت من حقنا؟ أترضى أن تكون في صف بني أمية الذين أكلوا من لحوم أهل البيت؟ أترضى أن تكون في صف بني العباس؟ أترضى أن تكون في صف أولئك الذين نهشوا وشربوا من دماء أهل البيت؟ أنت الشيعي الموالي الذي تواظب وتثابر على حضور المآتم الحسينية، لا ترضى أن تكون كذلك، وأنت ترجو شفاعتهم وترجو النجاة بهم يوم القيامة. ولذلك تجد الآية علقت الخمس على الإيمان، قالت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لماذا؟ إن كنتم آمنتم بالله، إذا أنتم مؤمنين عليكم الخمس، أما إذا نزعتم الإيمان قلنا تنازلنا عن الإيمان، بعد ما صرنا مؤمنين ذاك شيء آخر، إنما الخطاب لك بما أنت مؤمن، إن كنتم آمنتم بالله عليكم فريضة الخمس، أما إذا تركتم الخمس تركتم الإيمان. فالآية علقت أداء الخمس على الإيمان، يعني لا إيمان بدون أداء خمس، لا إيمان ولا صلاح بدون أداء هذه الفريضة وأداء هذه الوظيفة المالية، إن كنتم آمنتم بالله. فنرجو أن تكون مجتمعاتنا كما أرادها لنا الشرع الشريف، متواصلة مترابطة بدفع الواجبات وأداء الحقوق. نأتي للآية الشريفة، وإن كنا أطلنا في البعد عن الآية، الآية الشريفة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. الحديث حول الآية، أولا ما هو معنى الغنيمة؟ غنمتم من شيء هو معنى الغنيمة. ثانيا السهام التي ذكرتها الآية لله وللرسول ولذي القربى واليتامى، ما هي هذه السهام وما المراد بها؟ ثالثا ما هو مورد الخمس وأين مصارف الخمس وإلى أين يوجه الخمس؟ ورابعا معنى ذوي القربى، وذي القربى شنه معنى ذوي القربى الذين ذكرتهم الآية وأرادتهم الآية. أولا معنى الغنيمة، هنا وقع خلاف بين الشيعة والسنة، الغنيمة شنه المراد بها؟ اعلموا أنما غنمتم من شيء، شنو المراد؟ أبناء السنة يقولون غنمتم من شيء في الحرب، يعني إذا الرسول حارب المشركين والمسلمون غنموا غنائم من المشركين وحازوا غنائم من المشركين، هذه الغنائم فيها الخمس. أما الآن حيث مات الرسول والمسلمون لا يحاربون المشركين، فحين ذلك ليست هناك غنائم حتى يأخذها المسلمون ويجب فيها الخمس. يعني بالنتيجة أهل السنة يقولون ماكو خمس الآن، الخمس كان في عهد الرسول وانتهى، لأن الخمس في الغنيمة، والغنيمة هي ما يؤخذ من الحرب إذا قهر المسلم الكافر واستلب ماله، فذلك غنيمة يجب على المسلم فيها الخمس، هذا هو الغنيمة. فإذا كان انتهت الدولة الإسلامية التي حاربت المشركين، فحين ذلك انتهت الغنائم ولا يجب الخمس، فماكو خمس الآن. الشيعة تقول لا، غنمتم من شيء واضحة بعد، يعني كل شيء، أنما غنمتم من شيء يعني أي شيء تغنموه في حرب، في سلم، في مال، في أرباح، في أملاك، أي شيء تغنموه فيه الخمس، أي شيء تغنموه. فالقضية مو منحصرة بالحرب ولا منحصرة بعهد الرسول صلى الله عليه وآله، بل القضية ممتدة بامتداد الإسلام، أي شيء تغنموه بمقتضى لفظ الآية، بمقتضى ظاهر الآية، بمقتضى إطلاق الآية، أي شيء تغنموه فيه الخمس في حرب أو في غيرها. طيب شنه اللي يؤيد هذا الرأي، اللي يؤيد أن الغنيمة القيمة مطلق ما يستفيده الإنسان ومطلق ما يربحه الإنسان سواء في الحرب أو في غيرها. الذي يؤيد هذا المعنى أولا التفسير اللغوي، راجع كل كتب اللغة، كل كتب اللغة تذكر على أن الغنيمة والغنم ما يستفيده الإنسان في حرب أو في غيرها، بعد تخصيصه في الحرب بلا مخصص، تقول بأن الغنيمة فقط وفقط في الحرب، من وين هذا المخصص؟ من وين هالفقطية فقط في الحرب من وين؟ هذا الدليل عام والتعريف عام شامل لكل غنيمة ولكل فائدة وربح. ثم القرآن أيضا، القرآن عبر بالغنيمة والاغتنام في مطلق الشيء، في مطلق الاستفادة، يقول في آية أخرى وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني اللي أخذتوا من الحرب فقط ولا من غير الحرب مو حلال طيب؟ ما حد يقول غنمتم في الآية هذه تشير إلى مطلق ما يستفيده الإنسان ويربحه الإنسان. فإذا الغنيمة في تلك الآية مطلق الربح والاستفادة، كذلك في هذه الآية، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه اضربوا القرآن بعضه ببعض، يعني خذوا معانيه، معنى كل آية من آية أخرى. آية ثانية أيضا تصرح بهذا، وعند الله مغانم كثيرة. ما معنى عند الله مغانم كثيرة؟ يعني عند الله بس ما في الحرب، مغانم الله فقط ما أخذه المسلمون في الحرب، أو عند الله مغانم كثيرة يعني كل ما يربحه الإنسان من طريق ربه يسمى غنيمة في الحرب أو في غيرها. فهذه الآية الثانية أيضا تشير إلى أن الغنيمة مطلق ما يربحه الإنسان. والآية هذه اعلموا أن ما غنمتم من شيء، وإن كانت نزلت بمناسبة الحرب، صحيح نزلت بمناسبة القتال، إلا أن الأصوليين شيعة وسنة عندهم قاعدة يقولون خصوص المورد لا يخصص الوارد. يعني أنت الآن عندما توجه كلام معين في مناسبة معينة، الكلام عام وإن كنت أنت طبقت على مناسبة معينة، هذا ما يقتضي أن الكلام خاص. أنت الآن مثلا أبوك يأمرك بشيء، يقول لك اذهب السوق اشتر كذا وأنت تمتنع، واحد يقوم من الجماعة يقول لك طاعة الوالد واجبة، يعني واجبة بس في ذهاب السوق غيرها ما تشمل؟ مدام قال طاعة الوالد واجبة في هالأمر يعني فقط في ذهاب السوق، غير ذهاب السوق ما يشمل. لا، يقول خصوص المورد لا يخصص الوارد. صحيح أن هذا تكلم بهذا الكلام في هالواقعة المعينة عندما أمرك أبوك بذهاب السوق، لكن كلامه مطلق، طاعة الوالد واجبة في كل وقت. فالآية وإن نزلت في مناسبة القتال إلا أن لفظها عام، والقرآن قوانينه وآياته عامة إلى يوم القيامة. أنما غنمتم من شيء، أي شيء كان، فأن لله خمسه. هذا بالنسبة إلى معنى الغنيمة. أما بالنسبة إلى السهام، فأن لله خمسه. ايش معنى لله خمسه؟ يعني الله يحط بجيبه خمس المال؟ مو معنى هالشكل. فأن لله خمسه يعني يصرف في الأمور التي يريدها الله، كتعمير المساجد والقناطر وإشباع حاجة الفقراء والمحتاجين، هذا معنى لله. للرسول وللرسول، هو بالرسول يتصرف بالمال يعني ملكه، لأن اللام تدل على الملكية، تقول هذا المال لزيد، هذه اللام تدل على أن المال ملك زيد. الخمس لله ملك لله، للرسول يعني ملك للرسول، يتصرف فيه بما يشاء حسب المصلحة التي يراها. ولذي القربى، ذي القربى منهم قرابة الرسول، لأن الله عز وجل عندما قال وأنذر عشيرتك الأقربين جمع الرسول قرابته وأنذرهم وصدع بالأمر الإلهي، فذي القربى هم قرابة الرسول. طيب ليش الله خصص الخمس لقرابة الرسول؟ شنو قرابة الرسول أفضل من غيرهم؟ شنو قرابة الرسول مميزون عن غيرهم؟ يا بني هاشم أتأتي الناس بأعمالكم وتأتوني بأنسابكم؟ ماكو فضيلة لقرابة الرسول على غيرهم، هم والناس كأسنان المشط على حد سواء. شنو الفضيلة حتى أن الله يخصص لهم الخمس؟ أولا من جانب عقلي نجد أنه في محله تخصيص الخمس بقرابة الرسول. أولا ذلك يسبب الارتباط بالرسول صلى الله عليه وآله، يعني المسلمين المفروض أن يرتبطوا بالرسول ارتباطا تاما، فيضعون للرسول شأنا واحتراما خاصا. مو محمد بن عبد الله انتهى، لا، محمد بن عبد الله كشخص له احترامه وله شأنه وله قدره. فحين ذلك عندما نحن نعطي الخمس لقرابة الرسول، ما هو إلا إكرام للرسول صلى الله عليه وآله، وما هو إلا احترام للرسول صلى الله عليه وآله. لأجل عين ألف عين تكرم، ذلك إكرام وإعزاز لمقام الرسول صلى الله عليه وآله. وفعلا أنت إذا تشوف رجل مكرم مقدر تسأل هذا ليش؟ يقول لك لأن هذا من نسل الرسول، تكريمه كرامة للرسول، وإلا هو من حيث هو ما إلى شأن غير أنه متصل برسول الله صلى الله عليه وآله. وثانيا أن المرء كما ورد في الحديث، المرء يحفظ في ولده، كرامة المرء بكرامة ولده، على أن الأحاديث وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال حقت شفاعتي لمن أعان ذريتي بيده ولسانه وماله. وقال الرسول صلى الله عليه وآله في حديث آخر من أعطى رجلا من أهل بيتي يدا كافأته يوم القيامة، يعني مكافأته وجزاؤه علي يوم القيامة إذا قدم يدا لرجل من ذريتي. هذا من جانب عقلي نحن نرى هذه الحكمة متجلية في تخصيص الخمس بقرابة الرسول. من جانب شرعي أئمتنا أئمة الهدى سلام الله عليهم يتحدثون، الإمام الكاظم في بعض أحاديثه ورد أنه قال إنما خص الله الخمس بقرابة الرسول وحرم عليهم، لأن من جانب أعطاهم الخمس ومن جانب حرم عليهم الصدقة، من جانب أعطاهم الخمس من جانب حرم عليهم الزكاة. لا يجوز دفع الزكاة للهاشمي لقريب الرسول حتى ولو كان فقيرا، لا يجوز ذلك. فمن جانب أعطاهم الخمس من جانب حرم عليهم الصدقة والزكاة. طبعا الصدقة الواجبة مو الصدقة المستحبة، يعني أنت لو تمر تشوف فقير في الشارع سواء كان هاشمي أو غير هاشمي يجوز لك أن تتصدق عليه، هذه صدقة مستحبة. أما الصدقة الواجبة كالزكاة وزكاة الفطرة مثلا إذا كنت أنت عاميا، هذه لا تجوز للهاشمي ولا تحل للهاشمي. الإمام الكاظم يقول إنما خصصهم بالخمس وحرم عليهم الزكاة والصدقة لأن الصدقات أوساخ الناس، فحرمها على ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه واضحة أوساخ الناس. آية ثانية من القرآن الكريم تقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فواضح أن الصدقة تطهر الإنسان وترفع عنه القذارة والأوساخ، فلا يمكن أن تعطى لقرابة الرسول. الله أراد أن يكرم قرابة الرسول إكراما للرسول فنزههم عن مثل هذه الصدقات وأوجب لهم حق الخمس. واليتامى، اليتامى من هم؟ اليتيم من فقد أباه قبل بلوغه، قبل أن يبلغ سن الرشد وسن الرجولة، إذا فقد أباه يسمى يتيم. ويقولون كل شيء إذا فقد أمه فهو يتيم، إلا الإنسان فإنه يتيم إذا فقد أباه، لأن ارتباط عضوي ارتباط روحي بينك وبين أبيك، إذا فقدت أبيك فقدت الحنان، فقدت الرأفة، فقدت الرحمة، فقدت العاطف، فقدت النفقة، فقدت العز، إذا فقدت أباك فقدت أصلك. الرسول صلى الله عليه وآله في بعض أحاديثه يقول: وأما حق أبيك عليك فأن تعلم أنه أصلك، أصلك أصل وجودك من أبيك، فأن تعلم أنه أصلك. أصل أبوه، أبو ما يقدر يتكلم إلا بكلمة واحدة حتى ينهار على أبوه بالصراخ وبالضجة، يشاجر أباه. قد بعضهم يوصل بالأمر من حقده على أبيه أن يضرب أباه، بعضهم يوصل إلى هذا الأمر. أبدا، كل شيء انتهى، أبوه أصله، أبوه مصدر الرحمة، مصدر الرأفة، مصدر الحنان. أبدا، قد يصل به الحال إلى هذا الأمر أنه يتعدى على أبيه. إذن أين القرآن وأين وصايا القرآن؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أف لا تقل، فضلا عن غيرها، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أين ذهبت هذه الوصايا؟ واليتامى والمساكين، المسكين الذي لا يملك قوت سنته، ما عند قوت سنة، فعلا ما عند قوت سنة، فهذا يعتبر مسكين. والمسكين والفقير بمعنى واحد إذا أطلق، إذا قلنا فقير يعني مسكين، إذا قلنا مسكين يعني فقير، أما إذا قلنا فقير ومسكين يعني المسكين غير الفقير. ولهذا الفقهاء يقولون إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، إذا أنت جمعت اللفظين قلت فقير ومسكين فهما مفترقان، يعني هذا إلى معنى وذاك لمعنى. أما إذا فرقت اللفظين قلت فقير فهو معنى المسكين، أو قلت مسكين فهو معنى فقير، فاللفظان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. فالفقير والمسكين بمعنى واحد، من لا يملك قوت سنته. أما إذا قلت فقير ومسكين فالمسكين أسوأ حالا من الفقير. والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل المسافر الذي انقطع سبيله ولا شيء يمده. الآن هنا الشيعة الإمامية تقول السهام ستة: سهم لله، سهم للرسول، سهم لذي القربة. ذي القربة يعني شنو؟ مو كل قرابة الرسول. الشيعة الإمامية تقول لا، ذو القربة هو الإمام الذي يتولى الإمامة بعد الرسول، فسهم الله للرسول لأن الرسول هو الذي ينفقه، إذا مات الرسول سهم الله وسهم الرسول يكون بيد الإمام، وسهم القربة أيضا بيد الإمام، فالإمام يحوي السهام الثلاثة. تيجي إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، أيضا اليتامى والمساكين وابن السبيل مراد بهم يتامى أهل البيت ومساكين أهل البيت وأبناء سبيل أهل البيت، مو مطلق اليتامى لا، ولا مطلق المساكين، ولا مطلق أبناء السبيل، بل خصوص اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من أهل البيت من قرابة الرسول. هذا ما تقوله الشيعة. وتقول الشيعة بأن مورد الخمس سبعة أمور: الغنيمة في الحرب، إذا أخذت الغنيمة من الحرب عليك فيها الخمس، الغوص إذا غصت البحر وأخرجت اللؤلؤ والمرجان وكان يساوي دينارا ذهبيا وزنه عليك فيه الخمس، الكنز إذا استخرجت كنزا من الأرض أو من مكان آخر وكان يبلغ وزنه 20 دينارا ذهبا فعليك فيه الخمس، المعادن من ذهب من فضة من نفط من غيرها أيضا المعادن عليك فيها الخمس إذا بلغت 20 دينارا ذهبا وزنها، الأرباح أي شيء تربحه الخمس، ترى سهل بسيط، يعني أنت من أول سنة أول سنة قد يكون تتكلف تدفع خمس أموالك وأملاكك، هذا كلفة. إنما في السنين التالية مو كلفة، لأن حسابك العام الماضي مثلا، حسابك العام الماضي 1000 دينار، كان رأس مالك 1000 دينار وانت خرجت الخمس منه. السنة الثانية ان زدت على 1000 دينار اموالك فعليك الخمس، وان لم تزد فلا عليك شيء، وما انفقته طول السنة بين ذاك اليوم وهذا اليوم لا شيء فيه، فانت شنو يضرك؟ يعني هل انت كل سنة ستزيد اموال طائلة وارباح طائلة؟ فانت السنة الاولى تتكلف الخمس، اما السنين الثانية بقدر الزيادة، زدت 100 دينار خمس في 100 دينار، زدت دينار واحد الخمس في هذا الدينار الواحد. فالربح ايضا عليك فيه الخمس. هذا بالنسبة الى الامور التي يجب فيها الخمس. اما بالنسبة لرأي غير الشيعة، الشافعية تقول لا، سهم الله انتهى، سهم الرسول انتهى بوفاة الرسول، سهم ذي القربة صح، سهم ذي القربة باقي حتى بعد وفاة الرسول. اليتامى والمساكين وابن السبيل مو خصوص ابناء الرسول، لا، كل يتامى وكل مساكين وكل ابناء السبيل. الحنفية تقول ها، سهم الله، سهم الرسول، سهم ذي القربة كلهم انتهوا، أما سهم الله فلأنه كان بيد الرسول فمات فانتهى بوفاة الرسول، سهم الرسول انتهى بوفاة الرسول لأن الرسول لا يورث، فإذا الرسول ما يورث فحين ذلك سهم الرسول انتهى بوفاته، الأنبياء لا يورثون. وأما بالنسبة إلى سهم ذي القربة فالخليفة الأول والخليفة الثاني رفضوا ومنعوا أن يدفع سهم ذي القربة لخصوص ذي القربة، بل صرفوه في مصالح المسلمين. وعمل الخليفة الأول وعمل الخليفة الثاني حجة، إذن لا يجوز تخصيص هذا الأمر بذي القربة. بعد بقي المساكين واليتامى وابن السبيل صح، فبقيت السهام الثلاثة فقط في رأي الحنفية. نحن عندما نناقشهم نقول من أين هذا الأمر، من أين، شلون حصل هذا الأمر أن سهم الله وسهم الرسول انتهى؟ أولا إحنا عندما نقول بأن سهم الله وسهم الرسول وسهم القربة يعني سهم الإمام موجود عند الإمام بعد وفاة الرسول وبعد غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف، هو للمجتهد العادل الجامع للشرائط يكون سهم الله وسهم الرسول وسهم الإمام بيد المجتهد العادل الجامع للشرائط. عندما نقول بهذا نستند إلى روايات أئمتنا سلام الله عليهم، وروايات أئمتنا حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، فأمرنا بالتمسك بروايات أهل البيت. وحديث الثقلين هذا حديث موجود في كتب السنة. ابن حجر يقول ورد هذا الحديث من 39 طريقا ورواه نيف 70 صحابيا، فهذا الحديث متواتر مشهور عند أهل السنة. أمرنا بالتمسك بروايات أهل البيت، فروايات أهل البيت حجة. وقد ذكر الإمام الكاظم سلام الله عليه أن سهم الله وسهم الرسول وسهم القربة بيد الإمام بعد الرسول، واليتامى والمساكين وابن السبيل لخصوص قرابة الرسول. هذا أولا. ثانيا، من وين أن الأنبياء لا يورثون؟ من وين أن الأنبياء لا يورثون؟ الأنبياء كسائر البشر يورثون أموالهم وأملاكهم. القرآن يقول بأن الأنبياء يورثون، وورث سليمان داود، وسليمان نبي وداود نبي، فمن أين الأنبياء لا يورثون؟ القرآن يقول عن لسان يحيى رب، عن لسان زكريا ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فإذا كان القرآن يصرح بأن الأنبياء يرثون فلماذا لا يرثون؟ تأخذين في عموم الآيات، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا شامل للأنبياء ولغير الأنبياء، فالقرآن ما يمنع من ميراث الأنبياء. فإذا سهم الرسول يكون وراثة للإمام المعصوم الذي يكون بعد الرسول صلى الله عليه وآله. أما قول الحنفية بأن سهم القربة لا انتهى لأن الخليفتين لم يدفع سهم القربة، فنحن نلتزم بفعل الرسول ولا نلتزم بفعل شخص آخر. الكشاف للزمخشري من علماء أهل السنة يروي عن ابن عباس أنه قال: قسم رسول الله الخمسة في قرابته من بنيه وبني أعمامه. فإذا الرسول قسمهم في القرابة، إحنا ليش نمنع تقسيم الرسول؟ ما فعله الرسول جار، ما فعله الرسول يبقى. من أين نخالف قول الرسول ونبتدع قولا آخر؟ أبدا، نحن نجري كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله. ويروي الطبري عن علي سلام الله عليه قال: اليتامى والمساكين وابن السبيل منا أهل البيت، يعني خصوص قرابة الرسول. ويروي مطعم ويروي جبير بن مطعم قال: كنت أنا والخليفة عثمان بن عفان أتينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا: يا رسول الله، لم تعطنا ما أعطيت بني عبد المطلب؟ قال: نحن وبنو عبد المطلب سواء في الجاهلية والإسلام، والخمس خصه الله بقرابة نبيه. فالقرابة قرابة الرسول هم خصوص بني عبد المطلب وبني المطلب. بني المطلب غير بني عبد المطلب. شلون بني المطلب؟ لا طولنا واجب. بني المطلب شلون غير بني عبد المطلب؟ المؤرخون يذكرون كالطبري وغيره على أن عبد المطلب ابن هشام ابن هاشم، هاشم ابن عبد مناف. هاشم هذا سمي هاشم لأنه هشم الثريد لمن يأتي مكة، كان يطعم الحجاج ويسقيهم فسمي هاشم، وإلا اسمه عمرو. هاشم اسمه الحقيقي عمرو، لكن لقبوه بهاشم لأنه هشم الثريد. هاشم هذا خرج من مكة إلى الشام ومر بالمدينة. لما مر بالمدينة نزل عند عمرو بن زيد الخزرجي، نزل عنده فأحب أن يتزوج ابنته سلمة، وكانت امرأة ذات شرف وذات جمال، فشرطت على من يتزوجها أن يسكن معها في بيت أبيها، ما ينقلها إلى دار أخرى. فهاشم اضطر إلى أن يجلس معها في بيت أبيها، خرج منها إلى الشام، رجع من الشام أيضا إلى المدينة وجلس معها أياما، فحملت له بعبد المطلب، حملت له بعبد المطلب. ثم هذا هاشم توجه إلى مكة ومات هناك. عبد المطلب اسمه الحقيقي شيبة الحمد، لأن رأسه كان فيه شيب منذ ولادته، فاسمه الحقيقي شيبة الحمد. هذا عبد المطلب نشأ عند أمه، وكان ذات يوم يلعب مع الصبيان يرمون السهام، واللي سهم يكون أبعد يضرب المرمى قبل غيره يفتخر. هذا عبد المطلب كان أكثرهم رميا للسهام، وكان إذا رمى السهم يقول: أنا ابن هاشم، أنا ابن عبد مناف، أنا ابن سيد قريش. هذا واحد مر شاف هذا يقول: أنا ابن هاشم، أنا ابن عبد مناف، أنا ابن سيد قريش. شنو هذا في المدينة قاعد وقريش في مكة؟ إيش جاب هذا من مكة إلى المدينة وهو طفل؟ سأل قال: أنا ابن هاشم، أنا ابن عبد مناف، جاء إلى مكة. المطلب أخو هاشم، أخو هاشم اسم المطلب. هذا جاء من المدينة الرجل، قال له مطلب؟ قال له نعم. قال: لقد رأيت ابن أخيك في المدينة. إذا أصاب المرمى قال أنا ابن هاشم أنا ابن عبد مناف. قال والله لا أدعه، أدعه هناك غريبا. فقام ورحل وأتى المدينة فرآه يلعب مع الصبيان، قال له من أنت؟ قال أنا ابن هشام، أنا ابن هاشم، أنا ابن عبد مناف. فاحتضنه إلى صدره قال أنا عمك يا بني، وأردفه على ناقته. فقال له الصبيان خذه قبل أن تراه أمه، فإن رأته لا تدعك تأخذه. فأخذه قبل أن تراه أمه وأتى به إلى مكة وأكرمه وعززه. وهذا بقي في مكة عبد المطلب. هذا لما جاء مكة هو في الأمام وشيبة الحمد وراه، كل من سأل منه هذا وراه قال هذا عبدي، كل من سأل منه وراه قال هذا عبدي. إذا هو اسم المطلب وهذا وراه عبده سموه الناس عبد المطلب، عبد المطلب، ومشت عليه. وإلا هو مو اسم عبد المطلب، وإنما قال ذلك عبد لي، أراد أن يستر عليه وأن لا تخبر أمه بذلك، فصار يقول عبدي عبدي، فلقب بعبد المطلب ومشى عليه اللقب. وورث من عمه المطلب، ورث السقاية، سقاية الحاج، وورث شؤون البيت الحرام من عمه. عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف عند أولاد أربعة، هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل. هاشم وعبد شمس هذا جد بني أمية، عبد شمس هذا جد بني أمية، هاشم وعبد شمس توأم، ولدا في وقت واحد، يعني بنو أمية وبنو هاشم من ولادة واحدة. فهاشم وعبد شمس توأم من ولادة واحدة، غاية ما في الأمر يذكرون المؤرخون أن أحدهم خرج قبل الآخر وكان إصبعه ملتصق بجبهة الآخر، خرجوا إصبع واحد منهم لاصق بجبهة الثاني، فلما أرادوا أن يفصلوه نبع الدم الكثير فتطير الناس، قالوا سيكون بينهما شر عظيم، لأنه خرج الدم حينما فصل بينهما. فمن ذلك الوقت تطير الناس لهذه المطاحنات بين بني هاشم وبني أمية من ذلك الوقت. فعلا هاشم وعبد شمس توأم، أيضا المطلب أخوهم من أمهم، نوفل أخوهم من غير أمهم. هاشم كان شريفا وكان جليلا وجعله إلى سقاية الحاج، فحسده أخوه عبد شمس الذي كان توأما له وكان معه في ولادة واحدة، حسده لكثرة من ينشد الشعر فيه ولكثرة من يمدحه ويجل قدره، حسده حسدا بالغا، فصار يهينه ويذكره بالسوء، إلى أن أراد منافرته قال أنا أتحداك بعد، يا أنت في سقاية الحاج يا أنا، ما يمكن أنت تبقى في سقاية الحاج وأنا أبقى محروم منها، لا، إما أنت وإما أنا. فتحاكما عند الكاهن الخزاعي، قال لهم الكاهن الخزاعي أنا أقرع بينكم، اللي تصل القرعة عليه إما أن يذبح 100 ناقة سود الحدق، وإما أن ننفيه من مكة 10 سنين. أقرع بينهم، صارت القرعة على عبد المطلب على هاشم، قال لها إما أن تدفع 100 ناقة سود الحدق، وإما أن تجلى من مكة 10 سنين، إذا تدفع الثاني يجلى من مكة 10 سنين. قال أدفع في المأتنى. نحر 100 ناقة للحجيج وأجلي أخوه عبد شمس 10 سنين في الشام، ومن ذاك تولدت العلاقة بين بني أمية وبين الشام من ذلك الوقت. أجلي 10 سنين إلى الشام، ثم رجع وبقيت المطاحنات. نوفل انضم إلى عبد شمس، المطلب انضم إلى هاشم، فالمطلب أكرم ابن هاشم ألا وهو شيبة الحمد، أكرم عبد المطلب وجعل عند سقاية الحاج من بعده. عبد شمس ونوفل صاروا حزبا واحدا عبد شمس طبعا خلف أمية، أمية خلف هؤلاء بني أمية، هم صاروا حزبا واحدا من ذلك الوقت معادين إلى بني هاشم ومتألبين عليهم، إلى أن جاء عهد الرسول صلى الله عليه وآله. وطبعا لما حاصروا بني هاشم في شعب أبي طالب انضم إليهم بنو المطلب، لكن عبد شمس وبنو نوفل هم وقعوا الورقة على نفي بني هاشم إلى شعب أبي طالب، فبالتالي تبرأوا من نسبهم معهم وأظهروا عداوتهم لهم من ذلك الوقت. وطبعا التاريخ يقرأ عليك بأن أبا سفيان كان من المقاتلين للرسول صلى الله عليه وآله، وأسلم يوم فتح مكة رغما لأن الرسول ظهرت رايته وقويت شوكته. والتاريخ يقرأ عليك بأن معاوية أول من حارب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما تولى الخلافة بإجماع المسلمين، ثم يقرأ عليك التاريخ بأن ابنه يزيد بن معاوية أول من أراد أن يفتك بالحسين عليه السلام، وفعلا قضى عليه وعلى تلك الذرية الطاهرة. وإذا الحسين يخرج من المدينة إلى مكة يلجأ إلى بيت الله، من دخله كان آمنا، يعلم يزيد بذلك فيرسل شرطته 30 رجلا، أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. افترضوا متعلق بأستار الكعبة قتلوه، لا حرمة للبيت ولا حرمة للحسين ولا حرمة للرسول جده صلى الله عليه وآله أبدا. أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فانبث هؤلاء في صفوف الناس، وبينما الحسين يطوف بالكعبة وهو محرم، وإذا بالمنادي يناديه: يا أبا عبد الله، حل من إحرامك واجعلها عمرة مفردة، فإن القوم يريدون قتلك. طاف الإمام وسعى، ثم حل من إحرامه ووقف على الصفا ونادى: يا والناس من حولي يا رضا الله رضانا أهل البيت، نصبروا على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشد عن رسول الله لحمته، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. ثم إنه سلام الله عليه جاء إلى عياله وأطفاله وجهزهم للخروج، يقول عبد الله بن سنان: أتيت بكتب الكوفة إلى مكة وإذا بالناس قد تجمهرت من كل ناحية ومكان، وكان يوم التروية الناس تخرج إلى عرفة والحسين خارج من مكة إلى العراق، الناس تجمهرت واحتشدت. قلت: ماذا عندكم هذه الحشود؟ قالوا: أما تنظر إلى هذا الجالس؟ يقول: نظرت إليه وإذا هو سيدي الحسين بن علي، رأيته والناس تلتف حوله، كل يقول: في أمان الله، في داعة الله يا ابن رسول الله. يقول: بينما أنا كذلك وإذا بالنياق قد أحضرت والهوادج قد علقت، وإذا بفارس قد وقف عند الحسين وسيفه مشهور، وقال: أمرك يا أخي يا أبا عبد الله. قال أخرج أختيك أم كلثوم وزينب. يقول بينما نحن كذلك وإذا بذلك الفارس قد تقدم وخلفه امرأتان محجبتان عليهما آثار الهيبة والجلال، وهو يقول غضوا أبصاركم حتى تمر مخدرات علي وفاطمة. قلت عجبا، من هذا؟ قالوا هذا قمر الهاشميين أبو الفضل العباس. ومن هاتان؟ قالوا هاتان زينب وأم كلثوم. أتى بهما إلى النياق، أصعدهما على كتفيه، جعلهما في الهودج. يقول بينما نحن كذلك وإذا بصبي لم يبلغ الخامسة عشر، وجهه كفلقة البدر، قد خرج علينا شاهرا سيفه، وخلفه امرأة تمشي حياء ودلالا. قلت من هذا؟ قالوا هذا القاسم بن الحسن. كلهم شباب وكلهم مستعدين لنصرة الحسين. بعد وإذا بشاب حسن الطلعة بهي الوجه خرج علينا، وخلفه امرأة تحمل طفلا رضيعا، جاء بها إلى هودجها، أسند إليها، أصعدها على كتفه، جعلها في الهودج. قلت من هذا؟ قالوا هذا شبيه رسول الله، هذا علي الأكبر. ثم بعد ذلك وإذا برجل خرج يتوكأ على عصاته، وهو يقوم تارة ويقعد أخرى، حتى وصل إلى الحسين وانكب على يده وقال السلام عليك يا أبا عبد الله. قلت من هذا؟ قالوا هذا العليل علي بن الحسين. ها جهزت النياق والرحال، قال الحسين اجمعوا النساء والأطفال واليتامى، اجمعوا الرحال. جمعوها، ثم قال له أبو الفضل عباس تقدم يا أبا عبد الله. فتقدم الحسين وصعد على الناقة، فلما مشى خطوات أشار بيده إلى الحجيج، فقامت الضجة من مكة كلها، كل ينادي في أمان الله. فما مشت الضعينة قليلا وإذا بعبد الله بن جعفر مع ولده. نظر إلى الركب، رآه ركبا عظيما، قد شرعت السيوف وركزت الرماح. قال أب هذا ركب عظيم، خرج من مكة اليوم يوم التروية، وهذا يطلع من مكة والناس تأتي إلى مكة، ماذا حدث؟ قال إن صدق ظني فهذا ركب الغريب أبي عبد الله. وهذه الضعين الماشية مشيت سلاطين، وهذه الضعين الماشية مشيت سلاطين، عدهم هوادج وضعين وياهم نسى، قدامهم فارس وشعر الراس منشور، وبيد علم يشبه علم حيدر المنصور، قايد الناقة وينتخي والسيف مشهور، مثل الأسد يبرى الضعين شمال ويمين، راياتهم كلها يا بوي حيدرية، وما شمايلهم شمايل هاشم. وهذه الهوادج للحريم الفاطمي، واللي على الميمون كنا خالي حسين، ساعة ولن الخيل وصلت والرجاجي. وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل، اتلقاه يتلهف ودمع بخده يسيل، اناديه بهلك والحرام شايل الى وين، روعت قلبي بهالحرام لا وين شايل، ادخلون حجكم ليش من دون القبر، قصدك الكوفة لا تردون المنازل، سافر يا خويا بهالضعان ويا النسى، قال له ودمع العين فوق الخد منثور، قصدي يا حج الغاضرية بيوم عاش، عندي ضحايا بكربلاء شبان وبدور، نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعي، ولا تشوف شلون هرويل من يناديني شباب، وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الاطناب، نابصاب المشرعة وانظر قمر عدنان غاب، ونابصاب المعركة للولد واحمل جثته، انا وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر، وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر، اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري، ما غسلوه حق الحسين وآل الحسين، تقبل عزانا وشافي مرضانا، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا، شف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله سرج الظلمه، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة قبلها الصلوات.